السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل مجالسنا هذه في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب الربا. قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل أو مثلا عفوا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال رواه مسلم. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وهو الأنصاري الخزرجي. شهد عبادة رضي الله عنه غزوة بدر، فهو من البدريين، وهو أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وكان ذلك كما هو معلوم قبل الهجرة، إذ جاء نفر من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وبالتالي فهو ممن شهد هذه البيعة. وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 34 هجرية. هذا تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث رواه مسلم في صحيحه. وقد وهمت في الدرس الماضي لما ذكرت هذا الحديث ضمن الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربا الفضل، كنت ذكرت هذا الحديث وقلت هو متفق عليه، فهذا الحديث ليس متفقا عليه، بل انفرد الإمام مسلم رحمه الله بروايته، وأما الحديث فلم يخرجه، أو أقول هذا الحديث لم يخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وإنما انفرد بإخراجه الإمام مسلم رحمه الله. وهذا الحديث له قصة في صحيح مسلم، يعني يحسن ذكرها في هذا الموضع. فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي قلابة، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، أبو قلابة البصري، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم ابن يسار. ومسلم ابن يسار هو البصري الفقيه المعروف. قال: فجاء أبو الأشعث، وأبو الأشعث هو شراحيل ابن آدة الصنعاني. وشراحيل هذا تفرد بإخراج حديثه مسلم، يعني شراحيل هذا لم يخرج له البخاري في صحيحه، ولذلك كما قلت هذا الحديث تفرد بإخراجه الإمام مسلم. قال: فجاء أبو الأشعث فجلس، فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة ابن الصامت. قال نعم، يعني قال عبادة نعم سأحدثه. يقول عبادة: غزونا غزاة، يعني غزوة، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، يعني كان أميرهم في تلك الغزوة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. قال: فغنمنا غنائم كثيرة، فغنمنا غنائم كثيرة. قال: فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، يعني أن يبيع تلك الفضة التي كانت يعني آنية، عبارة عن آنية، يعني أمر معاوية ببيعها. قال: فتسارع الناس في ذلك، يعني في شراء يعني تلك الآنية من فضة. قال: فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. قال: إلا سواء بسواء، عينا بعين، يعني يدا بيد. قال: فمن زاد أو ازداد فقد أربى. يقول: فرد الناس ما أخذوا. إذن هذا يدل على أن الناس يعني لما تبايعوا تلك الفضة يعني لم يكن في ذلك البيع تماثل، لم يكن في ذلك البيع تماثل. فلذلك حدثهم عبادة رضي الله عنه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يدل على أن الفضة لا تباع بالفضة إلا مثلا بمثل. ولهذا قال الراوي هنا: فرد الناس ما أخذوا. قال: فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده، يعني نشهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونصحبه فلم نسمعها منه. إذن فكأن معاوية رضي الله عنه يعني أنكر على عبادة يعني لما حدث الناس بهذا الحديث. وهذا هذه القصة يعني فيها إشارة إلى أن معاوية كان من الصحابة الذين كانوا يجيزون بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع التفاضل مع الزيادة. فمعاوية يظهر من هذه القصة أنه كان يرى جواز ربا ماذا؟ ربا الزيادة، ربا الفضل. ولذلك لما حدث عبادة بهذا الحديث الذي يدل على المنع كأنه أنكر ذلك، يعني قال: ما بال معاوية يعني يحدث بأحاديث، نحن صاحبنا النبي عليه الصلاة والسلام ولم نسمعه يعني ينهى عن ذلك ويحدث بمثل ذلك. يعني هذا هو مقصود يعني الكلام من كلام معاوية. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية. يعني عبادة قال: أنا لا أكف ولا نتوقف عن التحديث بما سمعناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كره معاوية ذلك. لهذا قال في هذه الرواية: وإن كره معاوية، وفي رواية أخرى قال: وإن رغم، يعني أنف معاوية، وإن رغم يعني أنف معاوية. إذن هذه القصة التي وردت في حديث عبادة ابن الصامت الذي رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه. وحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه يعني معناه واضح، ولا بأس يعني من قراءة الحديث مرة أخرى، وأظن لا يحتاج إلى كثير شرح لأن معناه واضح. إذن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، يعني إذا بيع ذهب بذهب، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والبر هو القمح، البر هو القمح، يقال له القمح، يقال له البر، يقال له الحنطة، والبر بالبر. قال والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل. يعني هذه الأشياء لا يباع جنس بجنسه إلا مثلا بمثل. إذن إذا بعت ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، أو قمحا بقمح، أو شعيرا بشعير، أو تمرا بتمر، أو ملحا بملح، إذا بعت هذه الأشياء، إذا بعت صنفا بالصنف نفسه، فلا بد من ماذا يا جماعة؟ من التماثل، من التساوي. ولهذا قال مثلا بمثل، سواء بسواء. كلمة سواء بسواء تأكيد للمثلية، مثلا بمثل، سواء بسواء. ثم قال يدا بيد، وهذا يعني أمر آخر لابد من مراعاته في بيع هذه الأشياء. قال ماذا؟ يدا بيد، يعني لابد في ذلك أيضا من التقابض. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث، قال فإذا اختلفت الأصناف، إذا اختلفت الأصناف، فالآن عندنا الذهب صنف والفضة صنف، فإذا بعت ذهبا بذهب أو فضة بفضة، فلابد من شيئين، التماثل والتقابض. ولكن إذا اختلف الصنف، بعت ذهبا بفضة أو فضة بذهب، فيكفي في ذلك ماذا يا جماعة؟ التقابض، ولا يشترط ماذا؟ التساوي، لا يشترط التساوي. ولهذا سيأتي في الحديث إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن إذا بعنا ذهبا بفضة أو فضة بذهب، فيجوز ماذا؟ التفاضل، تجوز الزيادة، ولكن لابد من التقابض. نفس الشيء إذا بعت قمحا بشعير أو شعير بقمح، أو بعت مثلا تمرا بقمح أو قمح بتمر، وهكذا يجوز ماذا؟ يجوز التفاضل، لأن الصنف ماذا؟ مختلف. فإذا اختلفت الأصناف، إذا اختلفت الأجناس، فيجوز ماذا؟ التفاضل، وتجوز الزيادة، ولكن لابد ما ماذا؟ من التقابض. وقبل أن أنتقل إلى مسائل هذا الحديث، وهو حديث مهم جدا في باب الربا، يعني أود فقط يعني في بداية هذا الدرس إلى أن أشير بأن هذه المجالس يا جماعة، إحنا الآن خذينا تقريبا شحال من مجلس؟ 3 مجالس في الربا. فأقول هذه المجالس يعني الإنسان يعني لن يخرج يعني بفكرة واضحة عن موضوع الربا إلا إذا استمع لكل هذه الدروس. يعني لو كان تسمع درس واحد وما تسمعش اللي بعده، ستقع في مثل قوله تعالى فويل للمصلين. تقرأ فويل للمصلين، واش تفهمت من الآية؟ أنه اللي صليت زقت عليه، فويل للمصلين. ولكن ربي قال بعد ذلك الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالآن إذا سمعت أنت في درس فويل للمصلين، اعلم بأنه سيأتيك في الدرس الذي بعده الذين هم عن صلاتهم ساهون. نفس الشيء أقول هذا لأنه بدأت تصلني يعني أسئلة، وفي الحقيقة هذه الأسئلة هي قبل أوانها، قبل وقتها. خطر علاش؟ إحنا الموضوع مازال ما ألممناش به، مازال ما أحطناش به. فبعضهم اتصل علي أخونا عادل ديلمي، قال لي بناء على ما فهمنا في الدرس الماضي، قال لي إذن الملح ما يجوش نشريوه بالدين على البقالة على المحل، يعني ما يجوش نشريه بالكريدي بالدين، لأنه ذكرنا بأن الملح من الرباويات. ولهذا أنا أحببت في بداية هذا الدرس أن أعطيكم تصورا ولو مختصرا عن حديث عبادة ابن الصامت، لأن حديث عبادة ابن الصامت هو أهم حديث ورد في باب الربا. طيب، حديث عبادة ابن الصامت ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ست ربويات، ذكر فيه الربويات الستة اللي هي وشنو يا جماعة؟ اللي هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه هي الربويات الستة. طيب، إذن هذا الحديث يتضمن الربويات الستة. النقطة التي لابد أن تعلم بعد ذلك أن العلماء اتفقوا كما سيأتي في مسائل حديث عبادة أن الذهب والفضة علة جريان الربا فيها واحدة اللي هي ماذا يا جماعة؟ الثمنية. إذن الذهب والفضة عندهم علة وحدهم، الذهب والفضة عندهم علة وحدهم اللي هي الثمنية. القمح والشعير والتمر والملح عندهم علة واحدة أخرى تختلف عن علة ماذا؟ الذهب والفضة. وهذه الأربعة تجمعهم أيضا علة واحدة، سيأتي خلاف العلماء فيها، يعني ما هي علة جريان الربا في هذه الأربعة اللي هي القمح والشعير والتمر والملح. العلماء متفقون على أن هذه الأربعة علتها واحد، هذه الأربعة علتها واحد وهي علة تختلف عن الذهب والفضة، متفقون على أن هذه الأربعة علتها واحدة، ولكن اختلفوا في تحديد تلك العلة. طيب، إذن عندنا الذهب والفضة لها علة اللي هي الثمنية، والأربعة الأخرى لها علة ثانية، علة أخرى سيأتي بيانها وشرحها. طيب، هذه معلومة مهمة جدا يا جماعة. شوفوا الآن عندنا قاعدة مهمة في باب الربويات. إذا بعت صنفا من هذه الربويات، إذا بعت صنفا من هذه الربويات بصنف آخر تجمعهما نفس العلة، بمعنى إذا بعت ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بفضة، هذا الزوج تجمعهم نفس العلة اللي هي ماذا يا جماعة؟ اللي هي الثمنية. أو في المقابل تبيع مثلا قمح بقمح أو شعير بشعير أو قمح بشعير أو شعير بقمح، هذا الربع تاني عندهم ماذا؟ عندهم نفس العلة. فإذا بعت ربويا بربوي آخر تجمعهما نفس العلة، فأولا لا بد من التقابض، هذا مفروغ منه، لازم تقابض. إذا بعت ربوي بربوي آخر تجمعهما نفس العلة فلا بد من ماذا يا جماعة؟ من التقابض، لازم تقابض. علاش؟ خطر العلة تاعهم واحدة. طيب، نأتي إلى الأمر الآخر اللي هو الزيادة والتفاضل. هل يجوز زيادة والتفاضل؟ نقول كاين تفصيل، زيادة والتفاضل فيها تفصيل. فنقول إذا بعت صنفا بنفس الصنف، يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة أو قمح بقمح أو شعير بشعير، فحينئذ لا يجوز ماذا؟ التفاضل، فلا بد أيضا من التساوي. واضح. إذن لابد من التساوي. إذا اتحد ماذا؟ الجنس. إذا اتحد الصنف لابد من التساوي، وسبق لنا أنه لابد ماذا يا جماعة؟ من التقابض. هذا التقابض قلنا فرغ منه، خلاص إذا اتحدت العلة لابد من التقابض. ولكن هل يجوز التفاضل أو لا يجوز؟ فنقول إذا اتحد الصنف أيضا فلا يجوز التفاضل، بل لابد من التساوي. إذا اختلف الصنف يجوز ماذا يا جماعة؟ يجوز التفاضل، ولكن يبقى ماذا يا جماعة؟ التقابض. هذا ما دامت العلة واحدة يا جماعة، ما دامت العلة واحدة، هذا هو الكلام. فهمنا هذا الكلام؟ الآن إذا بعنا رباوي بربوي آخر يختلفان في العلة، واحد علته ثمانية والآخر عنده علة واحد أخرى كان، فحينئذ يا جماعة لا يشترط شيئا من الاثنين، فتجوز الزيادة والتفاضل ويجوز التأخير والنسب، يعني لا يشترط لا التقابض ولا التساوي. ولهذا أنا الآن أجيب على سؤال عادل اللي سألني في الدرس الماضي، احنا نقول له كن شريو الملح بالدرهم، هنا العلة مختلفة ولا ماشي مختلفة يا جماعة؟ العلة مختلفة، هذا الدراهم علتهم ماذا؟ الثمانية، والملح عنده علة واحدة أخرى علته ماشي ثمانية، إذن ماشي لازم إذن ماشي لازم يكون يدا بيد، يجوز الكريد. ولا أدري لماذا سألني عن الملح، فرض يسألني تاني على القمح والشعير والسميد والطعام، لأنه كل هذه ربويات، هذه كامل دخلة في الربويات، فهذه الربويات كلها اللي هي الملح القمح الشعير وما يلحق بها، كل هذه ربويات، صحيح أنها ربويات ولكن علتها ليست هي الثمنية، ليست هي الثمنية، وبالتالي إذا اشتريناها بالمال، إذا اشتريناها بالأموال فلا يشترط التقابض، ماشي لازم مدلك الملح تخلص أن يصير براس، لا ماشي لازم، معليش تشريهم بالدين بالكريدي. إذن هذه يعني كما قلت يعني مقدمة مختصرة باش تتصوروا مليح يعني القضية باش ما تبقاش الإشكالات. طيب الآن نعود إلى مسائل الحديث عبادة، نعود إلى مسائل حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الأولى رقم واحد، دل حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه على أن الست المذكورات في هذا الحديث من الربويات، من الربويات، من الأشياء التي يجري فيها ماذا؟ الربا. وهذه الست كما ذكرناها مرارا وتكرارا هي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. طيب المسألة الثانية ذهب عامة العلماء، عامة العلماء، وأنا لما أقول عامة العلماء بمعنى أنه لم يخالف في ذلك إلا الشاذ، أقول ذهب عامة العلماء إلى أن هذه الست إنما جرى فيها الربا لعلة، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وذهب بعضهم إلى أن جريان الربا في هذه الست ليس له علة، بل هو أمر تعبدي محض، وهذا القول هو مذهب الظاهرية، وهو قول ابن عقيل من الحنابل. والراجح، عرفنا بأن الراجح أن هذه المذكورات يعني جرى فيها الربا لعلة، بدليل أنه يعني كما قلت في النهي عن المزابنة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العنب بماذا يا جماعة؟ بالزبيب، نهى عن بيع العنب بالزبيب، مع أن الزبيب لم يذكر في مع هذه الست، ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العنب بالزبيب. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تبيعهما بالتساوي، فإذا بعت عنبا بزبيب فالتساوي غير متحقق، فتقع ماذا؟ في ربا ماذا؟ في ربا الفضل، تقع في ربا الفضل. فدل ذلك على أن يعني هذه الربويات يعني إنما جرى فيها الربا لعلة، فإذا وجدت هذه العلة في أصناف أخرى فنلحقها ماذا؟ بهذه الربويات، نلحقها أيضا بهذه الربويات. طيب المسألة الثالثة اتفق العلماء أيضا أن العلة التي لأجلها جرى الربا في الذهب والفضة هي علة واحدة، العلة في الذهب والفضة علة واحدة، وعلى أن العلة في الأربعة الأخرى هي علة واحدة أيضا، ولكن علة الأربعة هي غير علة ماذا؟ الذهب والفضة. بمعنى أن العلماء اتفقوا على أن جريان الربا يعني في القمح علته مشي علة واحدة أخرى عن التمر وعن الملح، لا، تجمعهما علة واحدة. الربا جرى في القمح والشعير والملح والتمر لعلة واحدة، هذا باتفاق العلماء. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال واتفق المعللون، قال واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما، انتهى كلامه رحمه الله. طيب، هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، مر معنا أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو ماذا يا جماعة؟ مطلق الثمانية، هو مطلق الثمانية، وهذا القول كما قلنا هو الراجح وهو صحيح، خلافا لمن قال بأن العلة هي الوزن، لأن بعض العلماء قالوا علة جريان الربا في الذهب والفضة هو الوزن، كما هو يعني مذهب الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد، ولكنه قول ضعيف. ومنهم من قال العلة هي غالبية ماذا؟ الثمانية، وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية أيضا عن الإمام أحمد. ومن العلماء من قال بأن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق ماذا؟ الثمانية، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليه وعن سائر علمائنا وأئمتنا. طيب، الآن نأتي إلى علة جريان الربا في الأربعة الأصناف الأخرى. إذا عرفنا علة جريان الربا في الذهب والفضة وأنها ماذا؟ الثمانية. ما هي العلة في جريان الربا في القمح والشعير والتمر والملح، والتمر والملح، ما هي العلة في ذلك؟ فأقول اختلف العلماء في تعليل هذا الحكم على عدة أقوال، اختلفوا في ذلك على عدة أقوال. منهم من قال بأن علة جريان الربا في هذه الأصناف الأربعة هو ماذا؟ هو الكيل، هو الكيل، يعني حاجة يعني تباع بماذا؟ بالكيل، كما سموها احنا بالعامية تاعنا بالليتر، تتباع بالليتر، تعرفوا يعني المقادير، المقادير المعروفة والمشهورة عند الناس يعني مقداران، إما الوزن وإما الكيل، يعني الأشياء تباع إما بالوزن، تباع إما بالوزن يعني توزنها له، قال مثلا وزنت مش عارف 100 غرام 1000 غرام 2000 غرام وهكذا، وإما بالكيل. احنا الكيل المعروف عندنا هو الليتر، 2 لترات 5 لترات، يعني عندهم هكذا يعني كما يقولوا إناء، عندهم إناء يعني كي تدير فيه مثلا لتر تاع الماء يرفد لتر، ومن بعد يبيع لك القمح مثلا بالليتر، القمح بالليتر. وقديما كان هذا يعرف بماذا؟ بالكيل، كانوا يكيلون، كما في زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ماذا؟ صاعا، صاعا من تمر وصاعا من شعير وهكذا. والصاع هو عبارة عن كيل، هو عبارة عن كيل، هو عبارة عن إناء يسع قدرا معينا، وعبارة عن إناء يسع قدرا معينا، ما تحتاج لعبر لا ميزان، يعني كي تعمر هذاك إذا هذا هو الصاع، إذا هذا هو ما يعرف ماذا؟ بالكيل. إذا فعند الحنفية وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد أن علة جريان الربا علة جريان الربا في القمح والشعير والتمر والملح أنها تكال. وبالتالي عند الحنفية كل شيء يكال يجري فيه الربا، أي حاجة تكال حتى لو لم تكن طعاما. ولهذا الحنة يا أخي ما نأكلهاش، الحنة نزين بها ولكن تباع بالكيل، هما قديما كانوا يبيعوها بالكيل. إذا الحنة عند الحنفية من الربويات فلا تباع إلا كيلا بكيل. لماذا؟ لأنها تكال. فعند الحنفية العلة هي ماذا؟ العلة هي الكيل. وهذا القول كما قلت هو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أن علة جريان الربا في هذه المذكورات هي كونها مطعومة، يعني تطعم وتؤكل. وهذا القول هو رواية أخرى عن الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي القديم. وعلى هذا القول كل شيء يطعم ويؤكل فهو ماذا؟ من الربويات. فيدخل في ذلك حتى الدواء. على هذا القول يا جماعة، يعني الأصفيرين وهذه الأمور كامل تعد من الربويات لأنه تؤكل من أجل التداوي. فعندهم أي شيء يؤكل ويطعم فهو ماذا؟ من الربويات. عندنا قول ثالث أن علة جريان الربا في هذه المذكورات هو الطعم مع الكيل. يعني جمعوا بين يعني الزوج العلل اللي فاتوا، الطعم مع الكيل، يعني قالوا لابد أن تطعم ولابد أن تكون ماذا؟ مكيلة. فإذا كانت تطعم ومكيلة يعني تباع بالكيل، تقدر بالكيل، فيجري فيها ماذا؟ يجري فيها الربا. وهذا القول الثالث هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الجديد، ومذهبه ماذا؟ أو مذهبه عفوا القديم. المذهب الجديد هو المذهب السابق، هذا المذهب ماذا؟ الجديد. القول الرابع وأختم به، أقول هو القول الأخير في علة جريان الربا في هذه الأربعة، هي كونها طعاما قوتا وماذا؟ مدخرا. يعني العلة جمعت هذه الأوصاف كلها. فهذه الأصناف الأربع لماذا جرى فيها الربا؟ قالوا لأنها طعام، وبالتالي حاجة التي ليست طعاما لا تعد من الربويات، مثل الحنة مثلا. الحنة ما يشمل الربويات لأنها ما يش طعام أصلا. مثلا الأشنان هو عبارة عن يعني ورق يدقونه ويستعمل بمثابة الصابون. الأشنان ما هوش من الربويات لأنه ينظف به لا يؤكل. إذن فالعلة يعني جمعت بين يعني ثلاثة أشياء، اللي هي كونها ماذا؟ كونها طعاما. والوصف الثاني أنها قوت، يعني لابد أن يكون الشيء الذي يعد من الربويات لابد أن يكون قوتا، كما نقول إحنا في العامية تعني يتقوت به الناس. قوت، ما هو القوت عند الفقهاء؟ القوت هو الذي بإمكان الإنسان أن يستغني به وبأكله عن باقي الأطعمة، يعني تقدر تكله غير هو وما يصرى لك والو وتعيش. هذا هو معنى القوت. يعني هو الطعام الذي يقوم به بدل الإنسان، يقوم به بدل الإنسان، وبإمكانه أن يستغني به عن سائر الأطعمة. إذن يكون ماذا يا جماعة؟ طعاما وقوتا. الوصف الآخر لابد أن يكون أيضا ماذا؟ مدخرا. لابد أن يكون مدخرا، بمعنى أنك تقدر تخبيه لفترة طويلة ما يفسدش. إذا خبيته لفترة طويلة فإنه لا يصاب بالفساد. إذن لابد أن يكون ماذا؟ مدخرا. وهذا القول، هذا القول الأخير هو مذهب المالكية، هو مذهب المالكية. ونلاحظ في هذا القول بأنه يعني أضيق الأقوال، هو أضيق الأقوال، صح ولا لا يا جماعة؟ يعني إذا جعلنا هذه العلة هي العلة، فإن يعني عدد الربويات راح ماذا يا جماعة؟ يضيق، راح يضيق، لأنه يعني بهذه القيود كل ما ليس بطعام فإنه يخرج، حاجة اللي ماشي التي لا تؤكل فإنه يخرج، كل ما ليس قوتا، كل ما ليس قوتا فإنه يخرج أيضا. وبالتالي ممكن نخرج من هذا أو بهذه القيود نخرج مثلا الفاكهة، الفاكهة أنت ما تقدرش تعيش غير بالفاكهة، صح ولا لا يا جماعة؟ لو كنت تأكل غير التفاح، غير التفاح الجسم تاعك يمرض، لأن التفاح ليس قوتا، التفاح ليس قوتا، بينما التمر، التمر يعد قوتا. ولذلك التمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانت تعيش به، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت تمضي عليه الأشهر كما جاء في الأحاديث، ليس في بيتهم طعام إلا التمر والماء، يعني يبقوا شهور يأكلوا لا يأكلون إلا التمر والماء، ومع ذلك أجسادهم تبقى صحيحة. فيعني باقي الفاكهة يعني كالإيجاص والتفاح وغيرها، فهذه وإن كانت مطعومات ولكن لا تعتبر قوتا، لا تعتبر قوتا. ثم أيضا إذا ذكرنا قيد ماذا؟ الادخار، يعني لابد أن يكون هذا الطعام القوت لابد أن يكون مدخرا، لابد أن يكون مدخرا، وبالتالي يخرج بهذا القيد يعني كل الأطعمة التي تكون قوتا ولكن لا تدخر، لا تدخر، يعني ما تقدرش تخليها لفترة أطول لأنها تفسد، كما هو حال كثير من الأطعمة، يعني كثير من الأطعمة يعني يتقوت بها الإنسان ولكن لا يمكنه ماذا؟ أن يدخرها لفترة ماذا؟ طويلة، أن يدخرها لفترة طويلة. ولذلك نلاحظ أن هذا القول اللي هو قول المالكية هو يعني أضيق، يعني أضيق الأقوال، هو ماذا؟ أضيق الأقوال. ولذلك الكثير من المحققين من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، رجحوا ماذا؟ رجحوا هذا التعليل، يعني قالوا هذا التعليل الأخير اللي هو ما قول المالكية هو الراجح في هذه التعليلات، هو الراجح في هذه التعليلات. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ لأن العلماء يعني عندهم قاعدة يعني فيما يتعلق بالتعليل، فيما يتعلق بالتعليل يعني تعليل الأحكام، تعليل الأحكام، أن التعليلات التي تذكر في تعليل حكم ما إذا لم يكن التعليل منصوصا عليه، كما في حالتنا هذه، إحنا التعليل هذا ما عندناش نص، ما عندناش نص يقول إنما جرى الربا في هذه المذكورات لأنها كذا وكذا، إحنا ما عندناش نص، بل هي تعليلات ماذا؟ اجتهادية، اجتهادية. وبالتالي كقاعدة عند أهل العلم تقول يعني إذا اختلف العلماء في تعليل حكم ما، في تعليل حكم ما، فإننا نقدم دائما أضيق التعليلات، أضيق التعليلات ولا نتوسع. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في المعاملات المبادلات هو ماذا؟ الحل والإباحة، صح ولا لا؟ دوك أنت أكيد تقول مثلا للناس ما يجوز لكمش تبيعوا ما مثلا حبة موز من نوع كذا بزوج حبات، علاش؟ خطر مطعوم، لأنه طعام يأكله الناس. فنحن نقول كان علل واحدة أخرى هي أضيق مما عللتم به، هي أضيق مما عللتم به، والعلة الأضيق لا تنطبق على الموز كما قلنا، لأن الموز كما قلنا ليس قوتا وليس مدخرا، وبالتالي دائما في التعليل يعني نختار العلة الأضيق، نختار العلة الأضيق، لأنها يعني إذا اخترناها يعني تجعل الأشياء التي يشملها هذا التعليل أقل من الأشياء التي يشملها التعليل في الأقوال الأخرى، وبالتالي هذا هو الذي يتماشى مع قاعدة ماذا؟ أن الأصل في الأشياء هو ماذا؟ العلم، وهو الإباحة. ولذلك يعني كان ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى أو المالكية عموما في يعني تعليل جريان الربا في هذه الأصناف الأربعة، يعني هو القول الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. وبالتالي نخلص الآن إلى أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو ماذا يا جماعة؟ هو الثمنية. لماذا جرى الربا في الذهب والفضة؟ لأنها أثمان، وبالتالي ألحقنا بها الأموال النقدية المعروفة الآن، لأن الأموال الآن هي الأثمان. وأما علة جريان الربا في الأصناف الأربع الأخرى اللي هي التمر والملح والقمح والشعير، فهي كونها ماذا؟ كونها طعاما مقتاتا مدخرا، كونها طعاما مقتاتا مدخرا. وبالتالي كل شيء يشتمل على هذه العلة فإنه يلحق بهذه الربويات. ولهذا الآن مثلا يعني الحبوب المعروفة الآن كما العدس مثلا، العدس اللوبيا وهذه الأشياء كلها تدخل في الربويات، كلها تدخل في الربويات، لأنها ينطبق عليها ماذا؟ التعليل، كلها يعني تعتبر طعاما وقوتا ومدخرا، وهكذا الأرز إلى غير ذلك من الأطعمة، من الأطعمة المقتات المدخر. فكل طعام مقتات مدخر فإنه يعد ماذا؟ من الربويات. وإذا قلنا هو من الربويات، فمعنى ذلك أنه إذا بيع بجنسه فلابد من ماذا يا جماعة؟ من التساوي والتقابض. وإذا بيع بغير جنسه، إذا بيع بغير جنسه وتجمعهم علة واحدة فيجوز ماذا؟ التفاضل، ولكن لابد من التقابض. إذا بعت مثلا الآن رز بلوبيا، معليش التفاضل، معليش كيلو بهذا بكيلو ورطة من هذاك، ولكن لابد ماذا؟ من التقابض، لابد من التقابض. طيب الآن هذه الحبوب إذا بيعت بالأموال النقدية هل يشترط التقابض يا جماعة؟ لا، لأن العلة اختلفت، هذه علتها ثمنية وهذه علتها ماذا؟ كونها طعاما مقتاتا مدخر. طيب ها هنا يعني مسألة لابد من التنبيه عليها. احنا شوفوا يا جماعة، احنا قلنا العلة في هذه الأربعة كونها طعاما وقوتا مدخرا، كونها طعاما وقوتا مدخرا. طيب الأوصاف هذه يا جماعة يعني واضح أنها تنطبق على القمح والشعير والتمر، ولكن تبقى حاجة رابعة اللي هي وشنو يا جماعة؟ الملح. كش واحد يقدر يتقوت بالملح يا جماعة؟ وش دخل الملح في العلة هذه؟ هل بإمكان الناس أن يقتاتوا بالملح يا جماعة يعيشوا به؟ أبدا. طيب علاش ما جاء الملح مع هذا الربع يا جماعة؟ لماذا؟ أحسنت، نعم. قالوا لأن بالملح يصلح الطعام، بالملح يصلح الطعام، ولذلك فهو تابع له، ولذلك فهو تابع له. ولهذا يقول شيخ الإسلام، شوفوا قرأوا شوفوا سمعوا مليح واش يقول، يقول في الفتاوى صفحة 470 من مجلد 29، وهو يذكر خلاف العلماء في تعليل جريان الربا في الأصناف الأربعة. واش قال كخلاصة، يعني كخلاصة في العلة الراجحة؟ قال التماثل، التماثل هو قصد التماثل هنا يعني أن يكون من نصف ما من نفس ماذا الصنف، يعني تبيع صنف بصنفه. قال التماثل مع الطعم والقوت، مع الطعم والقوت. إذن هو يرجح الآن مذهب من يا جماعة؟ المالكية. قال التماثل مع الطعم والقوت، ثم قال وما يصلحه، يعني ما يصلح الطعام أيضا يدخل في ذلك، يعد من الربويات. ولذلك الملح، الملح دخل في الربويات لأنه به يصلح الطعام. يعني الطعام بلا الملح يا جماعة صامت، غير اللي مريض الله غالب، فبه يصلح ماذا الطعام. ولذلك الآن البهارات، البهارات فلفل كحل، فلفل أحمر والزعفران وغيره، هذه لا يقتات بها، ولكن يصلح بها ماذا يا جماعة؟ الطعام، يصلح بها الطعام، وهي تدخر وتباع بالكيل تكال، وبالتالي يعني هذه البهارات الآن تلحق ماذا بالملح، تلحق بالملح، فهي أيضا من الربويات. فإذا بعت فلفل كحل، فلفل كحل يا جماعة لابد ماذا من التقابض والتماثل. ولكن إذا بعت فلفل أسود مع حاجة أخرى مثلا مع زعفران ولا غيره، يعني لا بأس من ماذا، من التفاضل، ولكن لابد من ماذا، من التقابض، لابد من التقابض. طيب، المسألة الرابعة، المسألة التي بعد ذلك، وهي المسألة الرابعة. كيف؟ ليش الخامسة؟ الخامسة نعم، الرابعة هي العلة، نعم، المسألة الخامسة، المسألة الخامسة. هل القمح، هل القمح والشعير صنف واحد أم أنهما صنفان مختلفان؟ وش تقول حمزة؟ إذن خرجت عن مذهب. طيب، هل القمح والشعير صنف واحد أم أنهما صنفان مختلفان؟ اختلف في ذلك العلماء على قولين، فالذي عليه جماهير العلماء أنهما صنفان، الذي عليه جماهير العلماء أنهما صنفان، وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أنه صنف واحد، إلى أنه صنف واحد. عند الإمام مالك القمح والشعير عبارة عن صنف واحد، فإذا بعت قمحا بشعير أو شعيرا بقمح، عند الإمام مالك لا يجوز ماذا التفاضل، لابد أن يكون مثلا بمثل. وأما عند الجمهور لا، عند الجمهور القمح والشعير صنفان، صنفان مختلفان. طيب، مذهب الجمهور ما هو دليله؟ هو حديث عبادة ابن الصامت، وحديث عبادة ابن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأصناف الستة، ذكر هذه الأصناف الستة، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير، البر بالبر والشعير بالشعير. ثم قال بعد ذلك فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم. إذن فهذا الحديث يدل على أن البر عبارة عن صنف والشعير عبارة عن صنف، البر عبارة عن صنف والشعير عبارة عن صنف آخر. إذن هذه حجة الجمهور. طيب، الإمام مالك ذهب كما قلنا إلى أن علة أو إلى أن القمح والشعير صنف واحد، ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد المجلد السادس قال: وكان مالك رحمه الله يجعل البر والشعير والسلت صنفا واحدا. قال: وحجته في ذلك حديث عن سعد. ما هو الحديث الذي جاء عن سعد بن أبي وقاص؟ هذا الحديث رواه مالك نفسه في الموطأ، ولكن رواه بلاغا بسند فيه ماذا؟ فيه انقطاع، وبالتالي فهو حديث أو أثر، طبعا هو أثر ضعيف. هذا الأثر الذي رواه مالك في الموطأ، يعني نذكره لكم يعني للفائدة، رواه بسنده عن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص. فني تما خلاص له العلف واش يأكل. فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك، يعني قال له أدي القمح تاع أهلك، الحنطة هي القمح، فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. قالوا: ادي القمح وروح شري به الشعير. قالوا: ولكن لا تأخذ إلا مثله، يعني إذا اديت صاع تاع حنطة شعير قمح لازم تجيب صاع تاع ماذا؟ تاع شعير، ولا تأخذ إلا مثله. والجواب عن هذا الاستدلال: أولا ضعف هذه الرواية، هذا السند، لأنه بلاغ كما قلنا وفي سنده انقطاع، لأن سليمان بن يسار يعني ليس له رواية عن سعد ابن أبي وقاص، إذن فهو منقطع. أضف إلى ذلك، إذن مع ضعفه أضف إلى ذلك أنه أثر موقوف، هذا يعني لو ثبت لقلنا هذا فعل سعد ورأيه وقوله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم عليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم عليه. طيب، يمكن أن يستدل أيضا لمذهب مالك بما صح، الآن الحديث صحيح يا جماعة، بما صح في صحيح مسلم عن معمر ابن عبد الله، ومعمر ابن عبد الله هذا صحابي، عن معمر ابن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال لغلامه: بيعه ثم اشتري به شعيرا. قال: فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة، يعني أخذ صاع وزيادة يعني من شعير، قال وزيادة أو أخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمر أخبره بذلك، يعني مع أنه معمر يعني وصاه، قال له: ما تروحش تبدل لي بالشعير، قال له: روح بيع القمح هذا وبالدراهم شري لي الشعير. هو واش دار؟ يعني راح باع صاع قمح بصاع وزيادة من شعير. طيب، قال: فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ رده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل. قالوا: ما دام راك تتبادل لا تأخذ إلا مثلا بمثل. قال: فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل. فقيل له: إنه ليس بمثله. يعني سبحان الله، يعني معمر يعني نبه على أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يعني لما قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، إنما قصد أنه الطعام إذا بيع بجنسه، إذا بيع بنفس الصنف، يعني قمح بقمح ولا شعير بشعير ولا تمر بتمر، فقيل له: ليس بمثله. فقال، أي قال معمر ابن عبد الله رضي الله عنه، قال: إني أخاف أن يضارع، يعني قال أنا أخاف أن تكون هذه المعاملة التي تعامل بها هذا الغلام شبيهة، يضارع بمعنى يشابه، يعني شبيهة بما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا حديث معمر بن عبد الله كما قال العلماء ليس فيه حجة على أن القمح والشعير صنف واحد، ليس فيه حجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، مقصوده إذا بيع طعام بجنسه بصنفه، هذا هو المقصود. ولهذا كما قلت يعني ورد هذا المعنى حتى في حديث معمر، يعني نبه على ذلك، وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلا، بدليل ما جاء في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا بيع صنف بنفس الصنف، ولكن هنا اختلفت الأصناف، وإذا اختلفت الأصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئت. ثم يقال أيضا بأن معمر ابن عبد الله إنما يعني شبه يعني شبه يعني بيع القمح بالقمح، بيع القمح بالقمح، أو عفوا شبه يعني بيع الشعير بالقمح كبيع القمح بالقمح والشعير بالشعير، يعني من باب الورع والخوف. ولهذا الشراح صرحوا بهذا المعنى، ولهذا قال أبو العباس القرطبي في شرحه لصحيح مسلم قال إنما كانت منه تقية وخوفا، إنما كانت منه يعني هذه الحديثة تقية وخوفا. وقال الإمام النووي إنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطا. إذن هذا تورع من هذا الصحابي، هذا تورع من هذا الصحابي. ولذلك فالصحيح الذي لا شك فيه، الصحيح الذي لا شك فيه أن القمح والشعير صنفان مختلفان، صنفان مختلفان. والذي حمل الإمام مالك رحمه الله على جعلهما صنفا واحدا هو شدة تشابه يعني هذه الأصناف، يعني القمح والشعير كما يقولوا مواد متشابهة سواء في شكلها أو في دورها أيضا، كأنه طعام واحد، كأنه طعام واحد. ولذلك الإمام مالك رحمه الله له سلف فيما ذهب إليه، له سلف فيما ذهب إليه، وهو سعيد بن جبير، سعيد بن جبير رحمة الله عليه، وهو من تلاميذ ابن عباس. فكان سعيد بن جبير رحمة الله عليه يرى بأن الأصناف الربوية، الأصناف الربوية إذا كانت متقاربة فإننا نجعلها صنفا واحدا، فإننا نجعلها ماذا؟ صنفا واحدا، كما القمح والشعير يعني متشابهان متقاربان، فعند سعيد بن جبير يعدان ماذا؟ صنفا واحدا. ولهذا أين نقلت كلام سعيد؟ نعم في المغني، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ثم اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل، انتبهوا إلى هذا النقل، قال ثم اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد، لا يجري إلا في الجنس الواحد، قال إلا سعيد بن جبير، فإنه قال كل شيء يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، قال كالحنطة والشعير. الحنطة والشعير متقاربين ولا لا؟ لا يا جماعة متقاربين. قال والتمر والزبيب، التمر والزبيب عند سعيد بن جبير عدهما كأنهما صنف واحد. علاش؟ خطر في زوج الفاكهة يتفكه بها الإنسان حاجة حلوة، فعدهما كالصنف الواحد، عدهما كالصنف الواحد. ولكن كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني كيف يجري يجاب عن رأي سعيد بن جبير يا جماعة؟ انتبهوا، كيف يجاب عن رأي سعيد بن جبير؟ الذهب والفضة هل هما متقاربان أم لا؟ متقاربان، ومع ذلك هما صنفان مختلفان بإجماع العلماء، هما صنفان مختلفان بإجماع العلماء. إذن فبهذا يرد، بهذا يرد على يعني كلام سعيد بن جبير رحمة الله عليه. ولذلك كما قلت، فالصحيح، الصحيح من أقوال العلماء أن القمح، أن القمح والشعير صنفان مختلفان، وبالتالي إذا بعنا قمحا بشعير أو بعنا شعيرا بقمح فلا بأس من التفاضل والزيادة، فلا بأس من التفاضل والزيادة. طيب شحال نزيد شوية، معليش. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السادسة، المسألة السادسة، قال الإمام الشيرازي رحمه الله في كتابه المهذب الذي شرحه الإمام النووي في المجموع، قال الشيرازي، وهذا كلام مهم يعني في قضية يعني بيان أصناف الربويات، قال كل شيئين اتفقا في الاسم الخاص، اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة، قال كالتمر البوراني والتمر المعقلي فهما جنس واحد. إذا كي يكونوا عندنا يعني زوج حوايج متفقين في الاسم الذي هو أصل يعني هذا الجنس، ولكن يختلفوا في النوع برك. دوك مثلا يا جماعة، في التمر ولا الرطب، التمر والرطب يعني فيها أنواع كثيرة، التمر والرطب فيها أنواع كثيرة، ولهذا تروح مثلا الآن للتمر مثلا، عندك مثلا عندك تمر عجوة، عندك سكري، عندك يعني أنواع كثيرة، أسماء كثيرة، ولكن يجمعها أصل واحد اللي هو ماذا؟ اللي هو التمر، يجمعها أصل واحد. وبالتالي فهذه الأنواع المختلفة، هذه الأنواع المختلفة من أصل واحد تعد صنفا واحدا، ما نقولوش هذه عجوة وهذه سكري وبالتالي يجوز بينهما التفاضل، لا، احنا نقول هذا تمر وهذا تمر، وبالتالي إذا بعت تمرا بتمر فلا بد ماذا من ماذا يا جماعة؟ من التساوي. واضح؟ إذا كلام مهم هذا. يقول كل شيء اتفق في الاسم الخاص من أصل الخلقة كالتمر البوراني والتمر المعقلي فهما جنس واحد، وكل شيء اختلف في الاسم من أصل الخلقة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب فهما جنسان، يعني جنسان مختلفة. إذن إذا اختلفوا في الاسم كما القمح والشعير، كما القمح والشعير، القمح في حد ذاته قد يكون أنواعا عدة، قد يكون أنواعا عدة ولكن يبقى قمح، والشعير نفس الشيء قد يكون أنواعا عدة ولكن هو شعير. ولكن بين القمح والشعير، بين القمح والشعير هذا اسمه قمح وهذا اسمه شعير، حتى لو يعني تشابه في الشكل، حتى لو تشابه في الشكل، ولكن كل واحد منهما مستقل باسمه، كل واحد منهما مستقل باسمه، هذا قمح وهذا شعير، وبالتالي فهما ماذا؟ صنفان مختلفان، فهما صنفان مختلفان. طيب ظاهر يعني نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، لأنه المسألة التي بعد ذلك طويلة شوية، ممكن تأخرنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، يعني بقيت مسائل في حديث عبادة سنكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ولكن يا جماعة احنا الدرس هذا يعني قدمناه للربعة واربع، لأنه يعني المغرب تأخر، يعني نزل كما يقولوا نزل حتى قريب الخمسة ونص، والآن والمغرب عاود يرجع حتى الستة تقريبا. ولذلك فهذا الدرس يعني ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى راح يبدأ على الربعة ونص، ومع الوقت طبعا كي يزيد يطلع العصر مليح نزيدوا نطلعوا، احنا نمشوا مع الوقت. هذه هي نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.